بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب العاشر في الخوف والرجاء: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب العاشر من أبواب هذه الرسالة الأربعون الصغرى في الخوف والرجاء. والخوف والرجاء مضافا إليهما الحب. تسمى هذه الثلاثة أركان التعبد القلبية، وهي أركان لا تقوم العبادة إلا عليها. فهذه الثلاث ركائز لا بد منها، ولا قيام للعبادة إلا عليها: حب الله سبحانه وتعالى، ورجاؤه، والخوف منه. فهذه الركائز الثلاثة لا بد منها في كل طاعة، في الصلاة والصيام والحج والصدقة وجميع الطاعات لا بد أن تقام على هذه الركائز الثلاثة. فالله عز وجل يعبد حبا فيه، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. قال الله عز وجل في شأن الحب: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال في شأن الرجاء: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال في شأن الخوف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قد جمع الله عز وجل هذه الركائز الثلاثة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والحب شأنه ومكانته في العبادة أنه بمثابة الروح من الجسد، فهو الذي يهيج النفس ويحركها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب والبعد عن مناهيه. فالحب ركيزة عظيمة للعبادة، بل هو روح لها، لا قيام للعبادة إلا عليه. والرجاء قائد للنفس، لا سير لها في الطريق ولا استقامة لها عليه إلا بوجوده. والخوف هو السائق للنفس، يحجزها عن الحرام ويبعدها عن الآثام. قال وهب بن منبه رحمه الله: الرجاء قائد، والخوف سائق، والنفس حرون. رجاء الله قائد إلى كل فضيلة، والخوف سائق إلى المضي في الطاعة والبعد عن الحرام. والرجاء إنما يكون نافعا إذا كان قائدا للطاعات، والخوف إنما يكون نافعا إذا كان حاجزا عن المحرمات. ولهذا لا يغلب رجاء على خوف ولا خوف على رجاء، بل يؤتى بهما جميعا، فإنهما كما ذكر أهل العلم بمثابة الجناحين للطائر. فمن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، ومن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله. والأمن من مكر الله يصل إلى النفس عندما يغلب الرجاء، والقنوط أو الإياس من روح الله يصل إلى النفس عندما يغلب الخوف. والواجب أن يأتي العبد بالرجاء والخوف متوازنين، فلا يغلب أحدهما على الآخر. هذه الأركان الثلاثة للتعبد لها أهمية عظيمة جدا في حياة المرء وعبادته، لا بد أن يعتني بها ولا يفرط في شيء منها، لأن التفريط في شيء منها يجنح به إلى باب من أبواب الضلالة. فإن من يأتي بالحب وحده بدون خوف ولا رجاء يفضي به ذلك إلى الزندقة، ومن يأخذ بالخوف وحده معطلا الحب والرجاء يفضي به ذلك إلى التشدد والتعسير على النفس وعلى الآخرين، ومن يأخذ بالرجاء وحده مهملا للحب والخوف يفضي به ذلك إلى الاستهانة بالعبادة والاستخفاف بأمرها، ولا يستقيم العبد على الطريق إلا بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. ويسميها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محركات القلوب. قال رحمه الله في فصل في المجموع الأول من فتاوى، قال: ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش الوراق قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو يعني بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، أي فبهذه الرحمة الواحدة التي أنزلها يترحمون، وكل رحمة توجد في الخلق فهي من هذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل وأنزلها الأرض فملأت ما بين السماء والأرض من سعتها. فقد جاء في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أي ملء ما بين السماء والأرض، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. ويجب أن نعلم أن هذه الرحمة ليست الرحمة التي هي صفة الله، لأن هذه الرحمة كما هو منصوص عليه في الحديث مخلوقة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها، فهذه الرحمة مخلوقة، 100 هذه مخلوقة، وهي رحمة عظيمة جدا خلقها الله عز وجل وأنزل منها إلى الأرض واحدة، جعلها 100 قسم وأنزل إلى الأرض رحمة واحدة. وهذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بها يتراحم الخلق، وكل رحمة موجودة في الخلق فهي من هذه الرحمة المخلوقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وهذا موطن الشاهد من الحديث، وفيه التنبيه إلى أن العبد لو تحقق وتبين ما عند الله من الرحمة لم ينقطع عن قلبه الرجاء، ولو تحقق وتبين ما عند الله من العذاب لم ينقطع عن قلبه الخوف. وهذان مطلوبان من العبد، ينبغي أن يكون دائما في قلبه الخوف والرجاء، فينبغي أن يكون دائما بين الخوف والرجاء. وقد أفاد هذا الحديث أن ذكر الجنة والنعيم والثواب المعد يعين العبد على تحريك الرجاء في القلب، وذكر النار والعذاب والعقوبات يعين العبد على تحريك الخوف في قلبه. ولهذا تجد في القرآن يؤتى بهما معا على التوالي في الآيات، ذكر الجنة وذكر النار، ذكر المغفرة وذكر الرحمة، نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه طريقة القرآن، الجمع بين ما يحرك الرجاء ويحرك الخوف معا، فلا يكون العبد مفرطا في الرجاء فيتهاون في العمل ويفرط في الطاعة، ولا أيضا يكون مفرطا في الخوف فيكون متشددا على نفسه وعلى الآخرين. فالحديث فيه أمر بوقوف العبد بين الرجاء والخوف، فلا يغلب الرجاء على الخوف لئلا يأمن، ولا يغلب الخوف على الرجاء لئلا يقنط. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال حدثنا أبو حامد بن الشرقي أملأه علينا من حفظه قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور وسليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري في الصحيح عن أبي حذيفة عن سفيان. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أحاديث الترغيب والترهيب العظيمة، ومن أعظم ما ينفع العبد في هذا الباب باب الرجاء والخوف أن يذكر نفسه بقرب الجنة والنار. ومن قرب الجنة أنه ليس بين المؤمن ودخولها إلا أن يموت، أن تفارق روحه وجسده. ومن قرب النار أنه ليس بينه وبينها إلا أن يموت، أن تفارق روحه جسده، فهي قريبة. وما يوصل إلى الجنة وكذلك ما يوصل إلى النار، فإن يسيرا من الخير قد يكون سببا لدخول الجنة، وقليلا من الشر والفساد قد يكون سببا لدخول النار. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على أسباب دخول الجنة لا يتقال منها شيء، وأن يحذر من أسباب دخول النار لا يتقال منها شيئا. فالجنة سهل دخولها، وذلك بتصحيح الاعتقاد والعناية بالطاعة، والنار أيضا قريبة من أهلها باتباع الأهواء وعصيان الله سبحانه وتعالى. وتأمل ماذا قال عليه الصلاة والسلام في شأن قرب الجنة وشأن قرب النار. قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. إذا نظرت إلى رجلك وأنت تلبس النعل تجد السير الذي يعلو ظهر قدمك، السير الذي يعلو ظهر قدمك وقريب من الإنسان. فضرب عليه الصلاة والسلام قرب الجنة بقرب هذا السير، وكذلك قرب النار. قد قال بعض أهل العلم إن ضرب المثل لقرب الجنة وكذلك قرب النار بالشراك، شراك النعل، لأن سبب حصول الثواب العقاب إنما هو السعي بالأقدام والمشي بالأقدام. فكم من مشي في الأقدام كان سببا لدخول صاحبه الجنة، وكم من مشي بالأقدام كان سببا لدخول صاحبه النار. ولا يستقل المرء في هذا ولا ذاك، قليل أو ما يرى أنه قليل، فإنه قد تكون كلمة واحدة سببا في دخول الجنة من رضوان الله سبحانه وتعالى، لا يظن أن تبلغ ما بلغت. وكذلك النار قد يقول كلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا فتكون سببا لدخوله النار، مثل الرجل العابد الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه، ثم قال لما طال نهيه له وعدم استجابة ذاك له قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وأخرى. مثل أيضا النفر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم اعتذروا بأن أنهم كانوا يمضون بهذه الكلمات الطريق، لكن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم. فالحاصل أن الجنة والنار قريبة، قد تكون الجنة بكلمة واحدة وقد تكون النار بكلمة واحدة، فينبغي على العبد أن يكون ناصحا لنفسه بالعناية بأسباب دخول الجنة، حذرا أيضا أشد الحذر من أسباب دخول النار، لا يتهاون بهذا ولا يتهاون بهذا، فيحرص على الأعمال وإن قلت فقد يعمل عملا يراه قليلا فيرفعه الله به ويكون سببا دخوله الجنة. في صحيح مسلم مر رجل بغصن شجرة ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله له عمل فأدخله الله عز وجل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. فعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه بالأعمال الصالحة لا يستقل منها شيئا، وحذرا من الأعمال السيئة أيضا لا يستقل منها شيئا، فإن الجنة قريبة والنار قريبة. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يدخل الجنة من يرجوها، وإنما يجنب النار من يخافها، وإنما يرحم الله من يرحم. قال المصنف: حدثناه الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سلمان قال حدثنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا سويد بن سعيد فذكره. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يدخل الجنة من يرجوها، وإنما يجنب النار من يخافها، وإنما يرحم الله من يرحم. هذا الحديث إسناده ضعيف، فهو غير ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن من يرجو الجنة يحركه رجاؤه إلى العمل بعمل أهل الجنة، وأما من لم يرجها سيقنط من رحمة الله، وقنوطه يبعده عن الجنة. واليأس من روح الله من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأيضا من يخاف النار ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى، إنما إن حمله خوفه على اتقاء الأسباب التي تفضي إلى دخول النار كان خوفه سببا لتجنيبه النار وبعده عنها، ففيه أهمية الرجاء والخوف، رجاء الرحمة وخوف العذاب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله إنما يرحم الله من يرحم، هذا جاء في السنة حديث كثيرة تشهد له، مثل ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، لأن الجزاء من جنس العمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فوجده في الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني أخاف وأرجو. وفي رواية سيار قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب مؤمن، زاد سيار في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. قال المصنف: أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حاء وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقري وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان فذكروه بمعنى واحد. هكذا رواه جعفر. وروي عن حامد بن سلم عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بمعناه. وهذا الحديث أيضا حديث عظيم في باب الخوف والرجاء، قصة هذا الفتى الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فوجده في الموت أي في سياق الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك، أي كيف تجد قلبك أو تجد نفسك وأنت في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. أرجو الله أي أن يتغمدني برحمته، وأخاف ذنوبي أي أن يحاسبني الله سبحانه وتعالى عليها. فجمع بين الرجاء والخوف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان أي الرجاء والخوف في قلب مؤمن في مثل هذا الموطن الذي هو السياق واللحظات الأخيرة من الدنيا إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. ما يرجو أي من الرحمة، وما يخاف أي من العذاب. فهذا حديث عظيم جدا في باب الرجاء والخوف. قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. قال الشيخ الإسلام بن تيمية عن هذه الكلمة، قال: هذا من جواهر الكلام ومن أحسنه وأبلغه وأتمه، فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله، والرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بسبب ذنوبه، ولا يجتمعان هذان الوصفان إلا لعبد موفق لنيل ما يرجو والأمنة مما يحذر. والحاصل أن العبد ينبغي أن يكون جامعا بين الرجاء والخوف، الرجاء لرحمة الله والخوف من عذاب الله، مواظبا على هذا الجمع في حياته، ومن عواقب ذلك أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالموت على ذلك، على رجاء الرحمة وخوف العذاب، فيفوز بهذا الثواب العظيم أن يعطيه الله عز وجل ما يرجو وأن يؤمنه مما يخاف. والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.